نظرا لكثرة الأشياء التي يجب غض البصر عنها. نعم. يعني خلينا نفكر نتأمل كم حسنة أو الأجر اللي يأخذ الواحد منا إذا طبق هذا الحكم، إذا غض البصر هنا وهنا وهنا وهنا. مع كثرة هذه الأشياء، كثرة التبرج مثلا والاختلاط الحاصل، فهناك مواضع كثيرة يوميا يحتاج المسلم أن يغض بصره فيها. صحيح. فإذا فكر أنا إذا غضيت بصري في هذه المواضع كلها كم يكون لي من الأجر؟ ألست أنفذ حكما شرعيا؟ ألست أطيع الله ورسوله؟ ألست أمتثل الآن لما أمر الله به وما نهى عنه؟ هذه وحدها تكفي. أهم الفوائد والثمرات الأجر الحاصل بتطبيق الحكم، طاعة الله ورسوله. أما مسألة قضية حلاوة الإيمان، لأنه الآن مات، يعني من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وتزكية النفس التي ستحصل، لأن الله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذه مهمة جدا. فجعل زكاة زكاء النفس بعد غض البصر وحفظ الفرج، وكذلك نور البصيرة. يعني الواحد الآن لما يصير عنده قدرة على تمييز الحق من الباطل والحرام من الحلال بسبب إيش؟ بسبب تطبيق مثل هذا الحكم، فإنه يرزق بصيرة. الله نور السماوات والأرض، نوره في قلب عبده المؤمن. القلب المؤمن فيه نور، من أين يأتي هذا النور؟ من تطبيق مثل هذه الأحكام. من غض بصره نور الله بصيرته، من غض بصره نور الله بصيرته، ومن غض بصره عن الحرام عمر باطنه بمراقبة الله فإنه لا تخطئ فراسته كما قال العلماء. وأيضا هذا يورث ثبات القلب وشجاعة النفس. جميل. وأيضا يعني ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل.